أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بدأنا في الفصل الثاني من القسم الثاني من الكتاب، وهو البحث عن أقسام الحديث، وذكرنا أن الحديث في علم الدراية وفي علم المصطلح كما يعبر عنه ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وذكرنا ما أثير حول هذا التقسيم الرباعي من إشكالات وإثارات، سواء من الإخبارية أو من غيرهم، والبحث في تفاصيل هذه القضية موكول إلى علم الدراية. النقطة الثانية في البحث التي ذكرها المصنف هو الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. الآن مورد البحث، نفترض أن هناك حديث صحيح، بمعنى أن كل رواة هذا الخبر من الإمامية العدول الذين نص على وثاقتهم وعدالتهم، واشتهر ما يخالف هذا الخبر. مثلا عمل الفقهاء بفتوى أخرى تخالف هذا الخبر، يعني أعرضوا عن هذا الخبر وعملوا بمدرك آخر مع صحة هذا الخبر. في هذا المورد ماذا نصنع؟ هل نقول أن هذا الحديث صحيح وقد تقرر عندنا في علم الأصول حجية خبر الثقة فهو حجة، أو نعمل بالشهرة أن حجية الشهرة ثابتة وحجيتها إن صح التعبير أقوى من حجية الحديث الذي هو خبر واحد فنأخذ بالشهرة، أو هنا مورد تساقط؟ هو يريد أن يبحث عن هذه النقطة. قال: إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، حجة بعد، لا يختلف في هذا الأمر اثنان، بيد أن هناك تساؤلا معروفا، وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح، فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ هذا هو السؤال. المعروف سقوطه عن الاعتبار، يعني متى ما أفتى الفقهاء بخلاف الخبر، أعرضوا عن هذا الخبر وأفتوا بخلافه، فهذا الإعراض وهذه الشهرة يطلق عليها في الاصطلاح هي كاسرة لهذا الخبر. شلون كاسرة؟ يقولون إعراض الفقهاء يكشف على أن في هذا الخبر مشكلة. نعم، نحن لا نعلم المشكلة ما هي بالتحديد، لكن لأن هؤلاء لم يعملوا بهذا الخبر مع وجوده في الكتب، يعني تحت أعينهم موجود الخبر ومع صحته، ورغم هذا أعرضوا عنه، هذا دليل أن الخبر فيه مشكلة، فلذلك يقولون الشهرة كاسرة تكسر صحة الخبر. فلذلك قال المعروف سقوطه عن الاعتبار. الآن يوضح، ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكليني والصدوق ومن شاك لهما إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، وإلا فلماذا أعرضوا عنها؟ في خلل، احنا ما نعرف الخلل بالضبط وين، لكن يوجد خلل، وإلا هؤلاء ناس علماء فضلاء أتقياء عندهم ورع عندهم دين، هل ممكن أن يتركوا كلام أهل البيت ويعملوا بخلافه؟ لا، قطعا عدم عملهم بهذا الحديث لمشكلة في الحديث لا فيهم. نعم لو فقيه واحد أفتى بخلاف هذا الخبر ممكن هو مخطئ، لكن لما تصير شهرة على خلاف هذا الخبر وهذا الخبر صحيح وموجود ونصب أعينهم، نقول المشكلة في الخبر، المشكلة في هذا الخبر. فذلك مثل ما قلنا الشهرة يقولون كاسرة، ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكلين والصدوق ومن شاك لهما إذا أعرض عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، وإلا فلماذا أعرض عنه؟ أه؟ خلل ما نعرف في خلل، وين خلل ما نعرف، لكن نعرف ونقطع أن إعراض العلماء عن هذا الخبر لوجود مشكلة فيه. في السند المشكلة، وإحنا ما نعرف في المتن. صحيحة عندنا الآن بحسب الكتب الرجالية والمعطيات اللي عندنا صحيحة. هم شنو يعرفوا عن الرواة؟ الله العالم. مثلا الشيخ الكليني عنده كتاب رجالي ما وصل، الشيخ الصدوق عنده كتاب رجالي ما وصل. المعطيات التي كانت عندهم أثبتت لهم أن هذا الخبر غير صحيح، إنه هذا الخبر فيه مشكلة. نحن نعلم أن عندهم حجة شرعية للأعراض عن هذا الخبر، ما هي هذه الحجة؟ ما هو الخلل؟ ما نعرف على وجه التفصيل والتدقيق. قال ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر ثقة بخبر وأعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالبقية تتوقف عن العمل به. جاء واحد في نظرك أنت ثقة وأخبر بقضية مجموعة من الناس الذين أنت تثق فيهم وفي علمهم وفي تمحيصهم للأخبار، كلهم لم يقيموا وزنا لخبره، تقول زين هذا ثقة وهؤلاء كلهم أنا أيضا أثق فيهم وفي خبرتهم، هؤلاء أعرضوا عن خبر الثقة مع كون سيرة العقلاء قائمة على ترتيب الأثر على خبر الثقة. لا، أعلم أنه هنا مشكلة، هنا توجد مشكلة في هذا الخبر، يعني أقطع أنه هؤلاء اللي هم أهل الخبرة عندهم دليل على عدم حجية هذا الخبر. وبالإمكان، هذا الدليل الأول، وبالإمكان الآن يحاول تقريب لماذا الشهرة إذا خالفت الحديث الصحيح يسقط الحديث عن الحجية، وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار، كيف يوجه؟ بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، ذكرنا دليلهم على حجية خبر الثقة هي سيرة العقلاء، والآيات والروايات الواردة إنما هي في مقام الإمضاء لهذه السيرة. قالوا سيرة عقلاء قائمة، عندنا أحاديث وآيات وروايات ممضية لهذه السيرة ولا يوجد غادع عن العمل بها، فثبتت حجيتها. إذن العمدة في إثبات حجية خبر الثقة هي سيرة العقلاء. في المقابل بما أن سيرة العقلاء هي التي دلت على حجية خبر الثقة، وحيث أنها دليل لبي فيقتصر على الخبر المتيقن منها وهو خبر الثقة الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة، يقول هنا في هذه الحالة نقتصر على خبر الثقة الذي لم يعرض عنه، أما خبر الثقة الذي أعرض عنه هنا نشك هو حجة أو لا، يقول في أحسن الاحتمالات. الخبر الذي رواه الثقة والذي شك فيه يصبح محل شك، هل هو حجة أو لا؟ يقول لا، لا نعمل به، نأخذ بالقدر المتيقن وهو الخبر الذي لم يعرض عن أصحاب اللي سماها الطبقة الأولى، الطبقة المعاصرة لهم من ذوي الخبرة. ليش؟ لأن الخبر الذي أعرض عنه مشكوك فيه، فنشك في كاشفية السيرة العقلائية، نشك في كاشفية السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة المعرض عنه. سنأخذ بالخبر، خبر الثقة الذي لم يعرض عنه ذوي الخبرة لا سيما الطبقة المعاصرة. هنا عنده استدراك ليتمم توجيه هذه القضية، قال: ونستدرك لنقول إن إعراض الأصحاب على رواية إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين. الآن الآن بيبين لك ترى مو على إطلاقها، مو كل إعراض عن خبر صحيح هو مسقط، لا، هناك شروط. هذه الشروط متى توفرت يسقط الخبر الصحيح عن الحجية؟ ألف: أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى كالكليني والصدوق دون المتأخرين. هذا شرط. ليش شرط؟ فإن إعراض المتقدمين لأجل عصر قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون إعراض المتأخرين. شوف، المتقدمين يتميزوا بأمور. الأمر الأول أنهم في الغيبة الصغرى وقريبين من الغيبة الصغرى، يعني في أوائل الغيبة الكبرى. في هذا الوقت كانوا السفراء موجودين، كان هناك مجموعة من الناس من شاهدوا الأئمة وتشرفوا بملاقات الأئمة عليهم السلام، كانت هناك كتب ألفت في حياة الأئمة وعرضت على الأئمة وأمضاها الأئمة، كانت هناك كتب رجالية ألفها المعاصرون، مثلا الحسن ابن محبوب ألف كتاب رجالي لمن عاصره، عندك مثلا ابن فضال عنده أيضا كتاب رجالي للذين عاصروه والطبقة القريبة منه وغيرهم. كثير من الكتب الرجالية كانت موجودة في هذا العصر، هذا في جهة السند. وأيضا في جهة المتن أصحاب ذلك العصر كانوا قريبين من عصر النص، يعني لا يزال عندهم أنس بكلام المعصوم. الآن إحنا في هذا العصر ما عندنا أنس بكلام المعصوم، لذلك نحتاج ندرس نحو وصرف وبلاغة ونطبق هذه الأمور، وأيام وشهور وسنين ويالله نفهم رواية المعصوم. في ذلك الوقت هو عصر النص، نستطيع أن نطلق على الكليني رضوان الله عليه، عاش في عصر النص فعنده أنس بكلام المعصوم. أنا الآن في هذا الزمن أعرف هذا كلامك أو كلام فلان، لأني أعرف طريقة كلامك، الألفاظ التي تستعملها، طريقة تركيبك للعبارات، نفس الشيء. يعني محتاج الأدوات اللي نستخدمها ما يحتاجون في ذلك، لأنه معاصر الإمام يتكلم بلغتهم، يتكلم بنفس الطريقة التي يتكلمون بها. فمن هنا نعلم أن هؤلاء إذا أعرضوا عن رواية رغم صحتها عندنا، طيب مو بالنسبة لهم، صحتها عندنا نحن الرواية بحسب الكتب الرجالية الموجودة عندنا والمباني الرجالية سواء التوثيقات الخاصة أو التوثيقات العامة هي صحيحة، هم أعرضوا عنها، هذا الإعراض كاشف على أن الرواية فيها خلل، الخلل ربما في السند. رجل نحن ذهبنا لتوثيقه بناء على توثيق عام، مثلا لأنه من رواة كامل الزيارة، من رواة تفسير قمي، توثيق عام. في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن هذا الرجل ضعيف، عندهم كتاب رجالي قديم أو هم يعرفون هذا الرجل وقيموه، فتصير رواية بالنسبة لهم ضعيفة بالنسبة لنا صحيحة. أو لا، مشكلة في المتن، هذه الرواية معروفة أنها مثلا مدسوسة في أحد الأصول، أن هذا المتن صدر من الإمام تقية، يمكن قرائن التقية ذهبت مع الروايات. ليش؟ لأن الشيخ الكليني مثلا، أنا جلست مع الإمام افترض، أسأل الإمام 10 أسئلة، سؤال في الطهارة، سؤال في الحج، سؤال في الجهاد، سؤال في الصوم، سؤال في المعاملات، بعض الأجوبة الإمام مثلا في الجهاد سيجيب تقية. ليش؟ احتمال المجلس في أحد، هذا الشخص هو عين من عيون السلطان فسيجيب على هذا تقية. الشيخ الكليني الرواية ما بيخليها كاملة، ماذا سيصنع؟ سيقطعها، يأخذ الجواب اللي هو في باب الطهارة يحطه في باب الطهارة، الجواب اللي هو في الصوم يحطه في الصوم، القسم اللي هو في الجهاد الورد تقية مثلا يضعه في باب الجهاد، القرينة التي تدل أن الحديث تقية وأين نجدها؟ في أول الحديث، إنه هالمجلس مثلا كان فيه فلان وفلان وفلان وفلان. بالنسبة لنا القرينة هذه ذهبت، لكن الكليني يعرف إنه هذه القرينة تدل على أن هذا الجواب إنما هو تقية، فمن هنا إعراضهم يكون حجة، لأن الأصول كانت موجودة عندهم والقرائن التي تحف بالروايات لم تضع، كانت موجودة عندهم بخلافنا نحن. لذلك هذا الشرط مهم، وهو أن يكون الإعراض من الطبقة الأولى وليس من غيرها، من المتقدمين. بالضبط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يكون الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد إعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حج عليهم لا علينا. نحن ننظر في سبب هذا الإعراض، نجد لا، هذا العالم يصرح إنما تركت هذا الحديث مثلا لهذا السبب، ونصرح بالسبب. نحن يصبح كلام العالم بما هو عالم لا قيمة له، إعراضه بما هو إعراض لا قيمة له. وين ينظر؟ ينظر إلى الدليل الذي أتى به، هل هذا الدليل يصلح لرفع اليد عن هذه الرواية أم لا؟ تصير المناقشة وين؟ في الدليل. لا، الكلام إذا حصل إعراض مع وجود الرواية ومع عدم التصريح بدليل بمدرك هذا الإعراض، بسبب هذا الإعراض، هنا المشكلة. أما إذا صرحوا بسبب إعراضهم عن الرواية، نترك كلامهم، نقول كلامكم محترم، اجتهادكم محترم، لكن هم هذا فقيه، الشخص الباحث فقيه، سيرى هل هذا الذي ذكرتموه ينفع لأن تترك الرواية الصحيحة بحسب مقاييسنا أم لا؟ فيصير النقاش وين؟ في الدليل. يصير القيمة للدليل الذي ذكروه وليست القيمة للإعراض، لأصل عملية الإعراض. هذا الشرط الثاني، أن لا يكون الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد أعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حج عليهم لا علينا. لأن الشيخ الإيرواني يتكلم كأنه يعني فقيه. الآن الفقيه هل يصح ويجوز له أن يقلد الشيخ الطوسي في مسألة؟ لا. أنت ليش فقيه إذن؟ مثل ما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عنده القدرة على إعمال الأدوات واستنباط الحكم الشرعي وفهم الآية والرواية ومناقشة الأدلة، أنت كفقيه لك هذا الشيء أيضا. فيصير في هذه الحالة النظر إلى دليل الشيخ الطوسي، هل يصلح أو لا يصلح. أو أما أن تفتي بشيء وتقول قال الشيخ الطوسي، لا، إذن أنت مو فقيه. قل أنا مقلد للشيخ الطوسي، نعم، أما أنك فقيه لا. ومن هنا الآن زبدة المقال، يصح أن نقول أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور. هنا نقطة مهمة، لأن ازدياد صحته يضعف من احتمال كوني سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد. يقول الخبر دقق في نضرب عن خلاص ما نعتبر الى كلام المتاخرين في الجانب. يقول دقق في التضاد، كلما ازداد الخبر صحه ينظر هنا ناحيه السند، كلما ازداد وهنا في الحجيه. ليش؟ لانه ليش؟ لانه اذا ازدادت صحته فهو حجه المفروض، فكيف يعرض العلماء عن حجة شرعية؟ كلما ازداد صحته دل على أنه ليس بحجة. نعم إذا خبر يمكن يكون يعني صحيح على بعض المباني، صحيح سندا لكن على بعض المباني دون البعض، مثلا بعض رواته موثقين بالتوثيقات العامة التي قبلها البعض ورفضها البعض. يقول هذا الإعراض عن الخبر ممكن يكون بسبب أنه هذا التوثيق ما كان عندهم، فهم يرون أن الخبر هذا ضعيف. أما لا، يكون خبر كل رواته من الثقات الأجلاء المجمع على وثاقتهم، ويكون في كتاب مجمع، هذا الكتاب نسبته إلى صاحبه مجمع عليها، ونشوف ما في أحد عمل بهذا الخبر. هنا نقطع أن هذا الخبر ليس بحجة، هذا الخبر فيه مشكلة كبيرة، وإلا مع هذه القوة في سند الخبر كيف أعرض عنه المتقدمين؟ إعراضهم من البعيد جدا أن يكون بسبب إعمال مثلا النظر الاجتهاد، لا، هناك أمر قطعي في هذا الخبر جعلهم يرفعون اليد عنه. بقي نقطة أخيرة، قال ونلفت النظر إلى أن إعراض الطبقة المتقدمة وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار يعني عن الحجية، إلا أن إحراز ذلك كل هذا الكلام في عالم التصور. زين الآن خبر موجود، أريد أن أبحث هل الطبقة الأولى أعرضت عنه أو لا. هنا يقول إلا أن إحراز ذلك أي إعراض الطبقة المتقدمة صعب في كثير من الأحيان. يقول كبرويا نعم، الشهرة على خلاف الخبر كاسرة للخبر، لكن تعال الآن بحث صغروي، هذه الرواية الصحيحة هل أعرض عنها القدماء أم لا؟ يقول هذا أمر صعب. كيف تعرف أن القدماء أعرضوا عن هذه الرواية ولم يعملوا بمضمونها؟ هذا أمر جدا صعب، هذا أمر، لأنه اشترطنا أن يكون القدماء من؟ الطبقة الأولى، أصحاب الطبقة الأولى. إحراز أنهم أعرضوا عن هذه الرواية أمر جدا صعب. فعندما يقولون الشهرة كاسرة، نعم في كبحث كبروي نعم، أما صغرويا في تطبيق هذا الأمر على الروايات أمر جدا صعب. ليش؟ لأن أغلب الكتب الواردة عن هذه الطبقة ضاعت، كثير منها إن لم يكن أغلبها قد ضاع، فلذلك إحراز مثل هذا الأمر هو صعب جدا. طبعا هذه القضية، قضية الشهرة عموما، نحن بحثنا في كسر الشهرة لصحة الحديث، الشهرة كاسرة هي القاعدة الكلية، الشهرة جابرة كاسرة، يعني الشهرة إذا تجبر الحديث الضعيف هو ضعيف، وعملت الطائفة بمضمون هذا الحديث يصبح صحيح، والعكس هي كاسرة. هذا الأمر تقريبا لا نقول مجمع عليه، لكن كأنه متسالم بين الأصحاب إلى عصر السيد الخوئي. ممكن نطرح هذا السؤال، متى يكسر الخبر، متى يجبر؟ هذه الشهرة بعد كيفية احراز الشهرة. سؤال نجيب عليه بعد. كيف؟ متى يكون الخبر منكسرين؟ هذا إذا قلنا إذا قامت الشهرة على خلافه. يعني نقدر نطرحه كسؤال. احنا سؤال جاوبنا عليه الحين. أدري. إيه. الكلام هذا عند القدماء متسالم عليه. أن الشهرة جابرة كاسرة. هذا أمر تسالم عليه. إلا أن السيد الخوئي يناقش في هذا الأمر. قال لا. الحجية ثابتة عندنا لخبر الثقة والشهرة لا تقوم بهذا الشيء. فلذلك السيد الخوئي يناقش في البحث الكبروي ولا يسلم بأن الشهرة كاسرة للخبر الصحيح ولا جابرة للخبر الضعيف. لذلك في الحاشية قال هو خلافا للسيد الخوئي حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية باعتبار أن الخبر إذا كان في نفسه حجة فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بمجرد مخالفة المشهور. لا يعني ما ماكو اعتبار له. إيه ماكو اعتبار للشهرة يعني والأعراض. بالنسبة للسيد الخوئي. راجع مصباح الأصول 2203. تلاميذ السيد الخوئي قسم منهم وافق السيد الخوئي. قسم منهم بقي على المشهور، قسم منهم فصل. قال الشهرة كاسرة، نعم نسلم بهذا، أما أنها جابرة ففي الموضوع كلام. لكن كل ما قبل الشيخ الطوسي، عفوا السيد الخوئي رضوان الله عليه، كلهم كانوا يعني تقريبا تسالم. لذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول بشهرة هذه القاعدة أن الشهرة جابرة كاسرة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.